ويحرمون زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه فما متاع الحياة

بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شدوت به فأوبت السماء وليت به فأغنان العطاء. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة أزينة وكنت أصوغ في نجواه شعري فكان اللحم منه والحداء فم المداح يسكنه ملاك يصوغ الحب لا أنف وماء فم المداح يسكنه ملاك يصوغ الحب لا ألف وباء فما زكى الإله كمثل طه نبيا مدحه الآي الوضاء. ولا قال العلي عليه صلوا سوى المختار أو كثر الثناء ولا احتشد النبيون ارتقابا لمقدم غيره للقدس جاء ولا صلى بجمعهم إماما سواه وشرف الأقصى اللقاء. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينة ولاقتحم السماء بركب عز سواه ولاقتحم السماء بركب عز سواه ولا تزينت السماء ولا ازدلف الأمين إلى مقام حبيت به وفي يدك اللواء. تشرف عالم الملكوت لما خرج سقط به وفاض به الماء وفيه السدرة العظمى مادت وفيه السدرة العظمى مادت من الأنوار إذ كشف الغطاء هنالك لم يزغ بصر لطايا ولا ألوى بمنطق الدياء طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وجب الشكر علينا راكبا ظهر البراق راقيا السبع الطباق ما راق مثله راقي راقيا السبع الطباق طلع البدر من ثنيات الوداع ما دعا لله داع وهو نور قد ضاع فتنا النبي الله نور قد ضاء بين أرض وسماء قل بصدق وانتماء صاح لا تخشى الضياء طلع من ثنيات الوداع وجب ما دعا لله داع صل يا ربي على من حل في خير البقاع واسب للستر علينا واسب للستر علينا يا مجيبا كل داع طالعا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات سيدي وحبيبي يا رسول الله بربك وقد علاك الله ورفعك الى سدرة المنتهى وبحق قولك ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام نسألك وانت بروحك ترد علينا